قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يؤمر المصلون بأن يقوموا خلف الإمام وأن يصفوا صفوفا، ويأمر في هذه الأحاديث بتسوية الصفوف، فيقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وتسوية الصف معناه محاذاة بعضهم لبعض وعدم تقدم أحد على أحد، بل يكون أحدهم مصافا للآخر دون أن يكون متقدما أو متأخرا. هكذا تكون تسوية الصفوف. ويخبر في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ورد أيضا في الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالمأمور في الصفوف بأمور: أولها التسوية، بحيث يكون كل واحد محاذيا للآخر، لا يكون فيها اختلاف تقدم ولا تأخر، فإن ذلك ما توعد عليه. فالحديث الأول يخبر بأن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا الأمر الأول يراد به المحاذاة. الأمر الثاني سد الخلل، وهو أن يسرى الصف الصف فلا يكون بينهم خلل ولا فرج، بل يحرصون على سدها. والأمر الثالث أن يتم الصفوف الأول، وأن يكون النقص في الصف الأخير. يتمون الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولا يصفون في صف حتى يمتلئ الذي قبله. هكذا أمروا بأن يصفوا. هذه حالة الصفوف في الصلاة. ولا شك أن هذه الصفوف التي في الصلاة تبين أهميتها، فإن المسلمين إذا قاموا صفوفا خلف إمامهم كل صف مستقيم، ليس فيه عجاج وليس فيه تقدم ولا تأخر، كان ذلك أقرب إلى احترامهم لهذه العبادة وأقوى على اهتمامهم بها ومعرفتهم قدرها. وكان ذلك أيضا أدعى إلى كونهم يكونون مستقيمين في حالتهم، مستقيمين في عبادتهم. ولهذا في الحديث الثاني يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. المعنى واحدا، وكأن هذا من باب العقوبة، كأنه يقول إذا لم تتحاذوا بل تقدم هذا وتأخر هذا كان ذلك سببا في وقوع الاختلاف فيما بينكم عقوبة لكم، حيث أنكم اختلفتم في الصف فلم تنظموا صفوفكم ولم تنسقوها. يخبر في هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في تسويته للصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني أنه يساوي بينهم كما يسوى القداح بعضها ببعض. القداح جمع قدحا، وهي السهام التي يبريها الإنسان لأجل أن يرمي بها، والعادة أنه يجعلها مستوية لا يكون واحد منها أطول ولا أقصر ولا مائلا يمنة ولا يسرة. فضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيضا في حديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القدة بالقدة. القدة هي السهام، القدل هي السهام، وهي أيضا القداح. حذو القدة بالقدة يعني ريشة السهم تحاذي ريشة السهم الثاني دون اختلال ودون تقدم أو تأخر. فهكذا أيضا تسوية الصفوف كان يسوي صفوفهم حتى كأنهم القداح، أي التي هي سهام ليس فيها واحد متقدم على واحد بل كلها متحابية. فالتحابي هو التساوي، ورد أن التساوي يكون تحابيا بالمناكل وبالأكعد. فهذا الصفوف يكون بالمنكب، أي يكون المنكب محاذيا للمنكب إذا لم يكن في أحدهما حدد. أما إذا كان هناك من هو في ظهره حدب فهذا معذور إذا تقدم لأجل ضرره. كذلك التساوي يكون بالكعاب، الكعب يعني كعب القدم يكون محاذيا لكعب القدم دون أن يكون فيه شيء من التقدم أو التأخر. ولا يلزم المحاذاة برؤوس الأقدام، برؤوس الأقدام قد تختلف، قد يكون هذا أطول قدما من هذا. فليس مثلا الصبي الذي قدمه مثلا 10 سنتي كالكبير الذي قدمه 30 سنتي. إذن المحاذاة تكون بالأكعد. بعض الأئمة يقول تحاذى بالأقدام فيرى أن بعضهم يقدم قدمه حتى تكون رؤوس أصابعه محاذية لرؤوس أصابع الآخر، فيكون قد تقدم صدره وقد تقدم جسده حتى اختل الصف وصار متقدما بجزء من بدنه، وهذا فيه اختلال. بل المراد بالمحاذاة هو نفس المحاذاة بالأكعب. في حديث أيضا عن النعمان أنه ذكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يتحاذوا أو يتصافوا يقول فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ويراد بهذا المبالغة في القرب، يعني تقاربهم بحيث أن أحدهم يحرص على أن يكون قريبا من أخيه محاذيا له، لا يترك بينه وبينه فرجة ولا يختل بذلك الصف. قد ورد أيضا النهي عن الفرج في الصفوف في الحديث الذي ذكرنا أنه قال ويترصون في الصف يعني يقرب بعضهم من بعض حتى لا يكون بينهم فراج, وذلك لأن هذه الفراج لا شك أنها خلل في الصف وعيب فيه, وأنها سبب لدخول الشياطين. فذكرنا أنه عليه السلام قال: والله إني لأراه يدخل بينكم مثل أولاد الحذف من الشياطين, يعني يدخل فيما بينكم مع تلك الفراج شياطين مثل أولاد الغنم الصغيرة تدخل بين الاثنين إذا كان بينهما فرجة وخلل. لذلك يؤمرون بأن يتحالوا ويتراصوا في الصفوف حتى لا تدخل هذه الشياطين. نكمل هذا. ويؤمروا أيضا في ترتيب الصفوف بأن يتقدم في الصف الأول الرجال البالغون وأهل الفضل, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ولذلك رتب العلماء إذا دخل المصلون كيف يقدم, فقالوا: يليه من المصلين الرجال البالغون, ثم بعدهم الأطفال, ثم يليهم النساء. فجعلوا الأطفال الذين هم الصبيان جعلوهم في المؤخر, وذلك لعدم رشدهم وعدم معرفتهم التامة بهيئة الصلاة. ومع ذلك فلا بأس إذا تقدم أحدهم وهو مميز وقد عقل ما يقول أن يصلي في وسط الصف, وإن كان المندوب أن يكون في أطراف الصف, أن يكون الأطفال ونحوهم الذين دون العشر في أطراف الصف. ويجوز إذا صفوا في الوسط إذا لم يخشى منهم شيء من العبث وما يذهب الطمأنينة ويقلل الخشوع, فإن عادة الطفل أن يكون معه شيء من الحركة طبعا. وقد ورد أيضا الحث على الصف الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في التهجير لاستهموا إليه, ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير التبكير. ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. والمراد أنهم لو يعلمون فضيلة الصف الأول لأتوا جميعا, اندفعوا جميعا ودخلوا دفعة واحدة ولم يجدوا إلا أن يأخذوه بالقرعة, أن يقترعوا عليه لينظروا من هو أولى به ومن يتخرج له القرعة حتى يكون في الصف الأول. ولا شك أن هذا دليل فضل الصف الأول, كما يؤمر أيضا بتفضيل ميامن الصفوف. ورد في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف, يعني على أيمن الصف, فأيمن الصف أفضل, ولكن القرب من الإمام أفضل من البعد ولو كان عن اليمين. فيفضل إذا كان عن اليسار وبينه وبين الإمام عشرة, أولى منا إذا كان عن اليمين وبينه وبين الإمام عشرون أو ثلاثون رجلا, وما ذاك إلا لمزية القرب وأهميته، فإن القرب من الإمام أيضا له مزية كما ذكرنا في قوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم هو أيضا دليل على التقدم أو دليل على الأفضلية القرب من الإمام والسبق إلى الصف الأول له أهميته ومزيته. أما صلاة النساء فورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فأخذوا من ذلك أن النساء يقمن صفوفا كما يقوم الرجال صفوفا، فإن المرأة كلما بعدت عن الرجال كان ذلك أفضل لها وأسلم لها. ولكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كان بينهن وبين الرجال حاجز وهن يسمعن الصوت بالواسطة المكبر كما في هذه الأزمنة أن ذلك جائز تقدمهن، كون المرأة تكون في الصف الأول أو كونهن يبدأن بالصف الأول كما يبدأ الرجال، وذلك لأنهن لو بدأن بالصف المؤخر أدى ذلك إلى مرور المتأخرات أمام المتقدمات، فيكون في ذلك شيء من قطع الصلاة أو نحوه. فيفضل والحال هذه بداءتهن بالصف الأول كما يبدأ لذلك الرجال. وبكل حال فأولا على الإنسان أن يحرص على القرب من الإمام ومحاذاته إن استطاع، وإذا ذاته ذلك فليحرص على أن يكون عن يمين الإمام، وإذا فاته ذلك فليحرص على أن يكون في الصف الأول ثم في الذي يليه. هذا نوع من الأهمية والأفضلية. بعد ذلك على المصلين إذا قاموا إلى الصلاة أن يسووا صفوفهم، وعلى الأئمة أن ينظروا إليهم وأن يسووهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصف ينظر ويلتفت عن يمينه ويساره فيأمرهم بقوله استووا أي سووا صفوفكم، ويأمرهم كما في هذا الحديث بقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وكذلك في قوله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان أيضا تارة يتكلم معهم بحيث يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان حتى يسويهم كأنما يسوي بهم القداح التي هي ريش السهام. وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم، كان عمر رضي الله عنه قد وكل رجلا للصفوف إذا أقيمت الصلاة سار بينهم فيقدم هذا ويؤخر هذا بالدرة التي هي عصا عمر، كلما رأى رجلا متأخرا أمره أن يندفع، وإذا رأى رجلا متقدما دفع حتى يقيمهم، فلا يكبر عمر حتى يقول له قد استووا يا عمر قد استووا يا أمير المؤمنين، فعند ذلك يكبر. وكل ذلك حرص منهم على تمام الصلاة إذا كان تسوية الصف من تمام الصلاة، فمعناه أن الصلاة التي فيها شيء من الانحراف والاختلاف تكون ناقصة غير تامة. ورد أيضا في حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج يعني الذي فيه انحراف، هذا بالنسبة إلى التسوية التي هي المحاذاة. أما الأمر الثاني وهو التراصف الصفوف فدليله ما ورد في الأحاديث من أنهم يدخل بينهم إذا تفرقوا مثل أولاد الغنم من الشياطين، أي تدخل بين الاثنين فيلاحظ أنهم أو يؤمرون أنهم يتراصون ولا يتركون بينهم هذه الفرج، فيتقاربون بالأقدام، يتقاربون ويتحادون بالمناكب وبالأكواب وإن لم يحصل مماسة. قوله في حديث النعمان: حتى كان الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه منكبه بمنكبه. يقول العلماء: هذا على وجه المبالغة لا أنه على وجه الحقيقة، وذلك لأن في المرافق الإلزاق شيء من المضايقة، إذا تلازقوا كذلك. أيضا نلاحظ أن بعضهم يفرق بين قدميه إذا قام فيترك بين قدميه نحو ذراع أو أكثر، فيكون بذلك مسببا لوجود فرجة بينه وبين الآخر. المطلوب أن لا يكون هناك تفريج كبير بين الأقدام، وقطع من ذلك العمل بظاهر الحديث وهو إلصاق الكعب بالكعب. نقول لا يلزم التماس، ولكن التقارب هو أيضا هو المطلوب فقط. ما دام حصل التقارب ولم يحصل على التفرق ولا وجود الفرج ولا الاختلال، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه التسوية من تمام الصلاة، وخاف على أمته أنهم إذا لم يفعلوا خاف عليهم الاختلاف في القلوب، بقوله: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. وكأنه جعل ذلك من باب العقوبة، يعني أن من عقوبتهم إذا تركوا هذا الذي أرشدهم إليه من عقوبتهم أن تقع هذه المخالفة. ولا شك أن أثارها سيئة، المخالفة بين الوجوه والمخالفة بين القلوب أثارها سيئة، لأنهم إذا اختلفوا اختلفت قلوبهم حصل تقاطع وحصل تهاجر وحصل تخالف في الآراء وحصل اختلاف في المودة والمحبة، فلا يكونوا إخوانا كما أمر الله تعالى بهم، بل كل منهم ينفر من الآخر وكل منهم يكون ضدا للآخر. هذا قد يكون عقوبة لهم إذا تركوا ما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم.